محمد وعلى إخواني الأبيض الكريم والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان محفوظ بإحسان المحفوظتين التابعين لهم بإحسان. أعظم بمنك وكرم وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين هذا الجلال والإكرام. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدم نتبعون في الدارين آمين. باب عمره صلى الله عليه وسلم إلى أن قال، يعني كأنه سائل يسأل الشيخ الذي أتانا في آخر كتابه 13 مجلد هذا، يعني احنا كم هي جزء 14 هو كم 15 جزء. الشيخ البغوي رحمه الله جاب لنا حديث الرسول 13 مجلد هذا غلاقة لإيش 14 كده 15 ففي الآخر ختم الكتب بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، سيرة محمد الرحمة الذي جاءتنا من الله، وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك يا محمد إلى الناس إلا رحمة، يعني أنك أنت رحمة يا محمد بأمر الله تنقذهم من النار وتنقذهم من غضب الله. نسأل الله أن يجعلنا ممن يكون تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. طيب صلى الله تعالى عليه وسلم ينبغي لنا دائما نصلي على الرسول عليه السلام، إذا ذكرنا الله نذكر الرسول معه. نعم ورفعنا لك ذكرك، ما يذكر الله إلا ومحمد يذكر معه. في أحد من الأنبياء يذكر مع الرسول مع الله؟ ما في أحد، ما في إلا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الدين دين الله ثم دين محمد، والرسل جاءوا قبلهم مبشرين به ومبشرين به بهذا الرسول الذي يأتي آخر الزمان ولا يتحول دينه أبدا، وفيه النفع وفيه جميع الرحمة. نسأل الله أن يجعلنا متمسكين به. نعم. باب. قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو الطاهر الزيادي قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على أحدكم يوم لا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من مثل أهله وماله معهم. نحن ما رأينا لكن نتمنى أننا رأينا عليه الصلاة والسلام. يعني لا يأتينا الرسول عليه الصلاة، أخبرنا على أنه في آخر الزمان يأتي قوم ما رأوا الرسول لكن قلوبهم ملتفة على حبه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعل قلوبنا ملتفة على حبه حتى الممات. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال عبد الرزاق هذا من علماء الحديث من أهل اليمن من حفاظ اليمن رحمه الله تعالى. نعم. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال حدث قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. شوف الرسول يخبر أخبره الله أن أمتك الذين ما رأوه أشد حبا ويتمنون أنهم رأوه. شوف والآن هذا في قلوبنا، هذا في قلوبنا إن شاء الله. نعم نحب أننا كنا رأينا لكن إن شاء الله نراه في الجنة إن شاء الله ومعه. نعم. هذا حديث صحيح يخبر عن الله أخبره الرسول ما علم الغيب، إنما الله أخبره أن آخر أمتك الذي ما رأوا أشد حبا لرؤيتك. كيف؟ لأن الأحاديث التي جاءت عنه عليه السلام في كل شيء يخبرنا ويجينا بالشيء الطيب وينهانا عن الشيء الخبيث صلوات الله وسلامه عليه. نعم. كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بعد ما ذكر أخبار الرسول، وإن شاء الله عندنا كتاب نحن فيه كل سيرة الرسول وغزواته وكله، نعم، سيد ولدي آدم، بعض الناس الحمد لله تبرعوا وطبعوا لنا هو إن شاء الله، وبنصحه إن شاء الله إذا خلقنا منه وعطونا منه جزء نقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. باب مناقب قريش. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن، يعني الشأن يعني في إيه؟ فيما جاء عن النبوة، لأن سيدنا محمد من قريش، لأن وقريش 12 قبيلة، قريش 12 قبيلة كانت تسكن مكة، منهم سكان مكة ويقول لهم قريش البواطن، ومنهم قريش الظواهر يسكنون إلى البرة في الجبال، وإلى الآن باقون في المغمس وفي غيره في المحلات، إلى الآن باقون. نعم. الناس تبع لقريش في ويقول هذا الشأن، ويقولون لهم قريش الظواهر البواطن الذين سكنوا مكة، والظواهر الذين يسكنون فيه بحوالي مكة. وأخبرنا الرسول على أن العرب في آخر الزمان يتركون ديارهم ويأتون إلى ويدخلون المدن، وقد حصل الآن، أهل زهران كثير لهم بيوت، الآن أهل غامض لهم بيوت، تركوا بيوت منات من كل الجهات، يتحضروا ويبنون البيوت، وكانوا رعيان الغنم، كانوا يرعون الغنم، ما كان عندهم من رعي الغنم والزرع، لكن يتركون ذلك، وهذه من علامات الساعة، وهذه من علامات قرب يوم القيامة. نعم. الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم أي الشأن؟ وهو الإسلام، لأن الإسلام والإيمان من جاء به من الله محمد، ومحمد من قريش وقريش من العرب. نعم. لكن هؤلاء العرب من ذرية إبراهيم الخليل ابن إسماعيل، من ذرية النبوة، من ذرية النبوة. نعم. مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. نعم. الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. الناس معادن، إيش معنى معادن؟ يعني الناس في منهم الطيب وفي منهم غير الطيب. نعم. نسأل الله أن يجعلنا من الطيبين. نعم. إذا فقهوا تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن الخزامي. قوله أن يعني الإنسان قبل أن يتعلم يكره الإسلام، لكن لما يتعلم ويرى أخلاق سيدنا محمد وما يدلنا عليه يحب أن يكون أول من يسلم. والآن من الروس قتيل بيسلموا لما سابوا صفة سيدنا محمد وأخلاقه وما يدعو إليه، قتيل من الروس بيسلموا، قتيل من النصارى بيسلموا. نعم. طيب. قوله الناس تبع لقريش معناه تفضيل قريش على قبائل العرب وتقديمها في الإمامة والإمارة. نعم. هذا إذا صرعوا إذا مشوا على منهاج محمد، وأما إذا انحرفوا لا قيمة للنسب، النسب لا قيمة له، إنما القيمة لمن التمسك بالدين، التمسك بدين محمد عليه الصلاة. إذا تمسكت بدين محمد وأنت هذا هو النسب، هذا هو الفخر. نعم. قوله مسلمهم تبع لمسلمهم أي من كان مسلما فيتبعهم ولا يخرج عليهم. وقوله كافرهم تبع لكافرهم ليس على معنى الأول، إنما أخبر أنهم لن يزالوا متبوعين في زمان الكفر، إذ كان أمر البيت الذي هو شرفهم إليه، شرف قريش بنسبة البيت إليه، لأن البيت وهو الكعبة الذي نستقبلها في ديارهم في دارهم وهي مكة. نعم. فلذلك شرفوا بها وبعث محمد منهم فكان الشرف كاملا. نسأل الله أن يجعلنا من أتباع محمد فلا يخرجنا عنه. نعم. قوله خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذا فقهوا شوف إذا سار فقيها وتعلم، وأما إذا كان بعد جهل تعلم فليس المرء يولد عالما. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. واحد عالم واحد جاهل يستوي؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. جواب الاستفهام، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ها واحد يعرف واحد ما يعرف يستوي؟ ما يعرف. فإذا الإنسان تعلم وتفقه في دين محمد وعرف آداب محمد وما جاء به من ربه عليه الصلاة والسلام فقد فقه. فإذا فقه فهو خير. تعلم وتترك التعليم. تعلم فليس المرء يولد عالما جرد بطيوم من جاهل فليس أخو علم كمن هو جاهل. نعم. وقوله خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يناجي على بلال: يا سيدنا بلال. ما يقول له يا بلال، يا سيدنا بلال. ينتظر إلى طاعته لله ولرسوله ولقوة إيمانه الذي صبر على سيده الذي كان يعذبه حينما تبع محمد يأتي به بالشمس، نعم، في الرمضاء في البطحاء، ويكفيه على ظهره على صدره ويضع الحجر الكبير هو وجماعته على ظهره ويقول له أخوه من محمد رضي الله تعالى عنه ما يقول: أشهد أن محمد أن لا إله إلا محمد رسول الله. مر به أبو بكر ورآه يتعذب، ما كان يدري عنه يتعذب. نعم. فنادى على ابن خلف، نعم، وقال له أميد بن خلف الذي كان هو صاحبه سيده، نعم، نادى عليه وقال له: أنا عندي عبد اسمه قسطاس، أعطيك هو، أعطيني هذا. أخذ منه دبر سيدنا وقال قال له: أنت حر لوجه الله. أعتق سيدنا عمر يقول: أعتق سيدنا أبو بكر سيدنا فينا رضي الله تعالى. شوف الأدب، حسن الخلق، العلم يرفعه، بيت لا عماد له، والجهل يهدم بيت العلم، بيت العلم والكرم. نعم. الإنسان لازم يتعلم حتى في الكبر. العلم من المهدي إلى اللهدي. العلم من المهدي إلى اللهدي، إلى لحظة القبور. لا، الإنسان لا يتكبر، يتعلم. نعم. وقوله خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا يريد أن من كانت له مأثرة وشرف فإذا أسلم وفقها فقد حاز إلى ذلك ما استفاده بحق الدين، ومن لم يسلم فقد هدم شرفه وضيعه. وقوله تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه، أراد أن خيارهم الذين يحذرون الإمارة ويكرهون الولاية حتى يقع فيه. هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنهم يكرهون فإذا وقعوا فيه عن رغبة وحرص عليه زال عنهم حسن الاختيار. يعني بعيد عنهم الكبر، كبر النفس وولاية النفس بعيد عنهم. تواضع تكون كالبدر يظهر صورته في الماء وهو رفيع، طالع في الموية تجد القمر في الموية، فين هو القمر؟ فين؟ تواضع تقوم كالبدر يظهر صورته على الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه. دخان يسوي طبيخ ولا شيء، فين الدخان يروح؟ يطلع فوق وهو وضيع ليس له قيمة، ليس له التواضع. مهما بلغت في العلم أو في المال تواضع، لأنك لو نظرت إلى جنبيك وجدت أنك حامل خرف، حامل خرف، تروح وتجي بالخرف، ما ليس ردك عطر. افتكر إذا جاءك الشيطان وقال لك أرفع نفسك كده وشوف نفسك متكبر على إخوانك، قل له يا شيخ أنا بين جنبي خرف، بين جنبي خرف، ماني صدوق عذر. نعم انخزل إبليس. نعم والله لولا أن الطبقان بعد ما يموت ابن آدم يحطوا عليه الطبقان والحفر هذيك متر ومترين أسفل والتراب فوقه لكانت رائحته ما تخليها مكة يموت. لو كان المعلاة مفتوح فيها فرق ما كان تخلي أحد أسفل مكة يموت، لكن هذه الطبقان شو تراب. نعم كما جاء في الحديث ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة. ستحرصون على الندامة على الأمانة، يبغى يتعمل على الناس لكن تكون ندامة يوم القيامة، لأن ربما أخطأ. إذا كان سيدنا عمر بن الخطاب هو في المدينة والعراق دخل تحت الإسلام وفتحوا الصحابة رضي الله تعالى عنه، يقول والله لو عثرت دابة في شارع العراقي لسويلت عنها. ليه يا عمر ما صلت لها الطريق؟ ما تقدر جيسا تلي غيرك اركب المحل هذا. لا دحين لا دحين انا فلان ابن فلان انا انا صاحب الدكتوراه انا صاحب الليه. كلام فارغ. نسأل الله ان يجعلنا متواضعين صلوات الله على محمد. نعم طيب. وقال متى جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. من تولد القضاء فقد ذبح بغير سكين. قاضيان في النار وقاضي في الجنة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. ربما يكون هذا الذي طلب الآن يتم القضاء يقدم عريضة أنا غسل الأرض القاضي. شوف والله شيخنا الشيخ حسن مجعط الله يرحمه سمع لأنهم يختاروا قاضي زمن أدينا ثم فيصل الله ثم الملك شعور شرع راح إلى الحبشة قعد أشهر باطل في روسيا. لما رجع نسكو قالوا إلا يسكن كاذب الإمام أبو حنيفة كله إلا إذا كان هناك ما في أحد هذا يجب على الإنسان أن يتولى القضاء. إذا ما في غيره يجب على الإنسان أن يتولى القضاء حتى يفك عثرات الناس وأحكامه. وأما إذا كان في غيرك فأنت لا تختار نفسك على أنك تريد التحكم. إذا أراد الإنسان أنه يوري نفسه على أنه قاضي وتحكم على الناس أو أمير وتحكم على الناس هذا هو المنقود. وأما إذا كان أراد وجه الله وأراد أن يحل المشاكل بينه وكذا وكذا فهذا مأجور. قاضي عرف الحق وحكم به، قاضي عرف الحق وحكم به هذا بالجنة. قاضي عرف الحق ومال عنه خجل الرشوة هذا في النار. قاضي جاهل ولا نفسه القضاء هذا في النار. جاهل قال أعرف ورضي جاهل كيف تحكم بالناس وانت جاهل؟ شوف هذاك مال عن الحق عالي لكنه مال عن الحق جنة الرشوة. نعم وهذا لا تولى وهو ما هو كفر وصار يحكم بما من غير علم. أسأل الله السلام. طيب وقال من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. من جعل قاضيا ومالا، ومن جعل قاضيا وهو لم يكن عنده علم، هذول الاثنين هذول في النار. وأما إذا أخذت القضاء وأردت أن تحكم بما أنزل الله وأراك الله سبحانه وتعالى فلك الثواب العظيم لأنك تحل عقد في أمة محمد. نعم. والآخر أن خيار الناس يكرهون الولاية حتى يقعوا فيها، فإذا وقعوا فيها لم يكرهوها وقاموا بحقها. إذا أجبروا قال اللهم أعني على ما ورطني فيه يا رب، أعني على ما جعلتني فيه. أعني على ما جعلتني فيه، وهذا يعين من أراد القضاء ليحل وجبر عليه يعينه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى. نعم. وذلك لأن من كره الشيء تغافل عنه ولم يقم بالحق الواجب فيه. هذا كله معنى كلام الخطاب رحمه الله تعالى. كلام الخطاب نبي من العلماء، يعني فسر الكلام هذا بهذا الكلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: فرع. قال شخص لآخر: يا لوطي. قال شخص لآخر: يا لوطي. أراد الشيخ يبين لنا هنا باب القتل، باب القتل. والقتل للإنسان رمى إنسانا بشيء ويقول المرمي، هذا المرمي يقول له أثبت علي ذلك، وإذا ذهب إلى الحاكم واشتكى وقال هذا رماني بالزنا، أو قال يا كذا يا أخي يا لوطي، يعني اثبت علي أني لوطي، وإلا حكم الشرع. فإذا لم يأتي بالشهداء يضرب 80 جلدة، يضرب 80 جلدة الذي قال وقدر. نعم. نسأل الله التوفيق. نعم. فهل هو كناية في القذف أم صريح؟ المذهب عند الرافع أنه كناية وليس بصريح. قال النووي: قد غلب في العرف. إذا قال إنسان لإنسان يا لوطي، فهذه الكلمة هل هي رماه بالإتيان الإنسان في أدباره الذي يأتي المخلوق في دبره لا في فرج المرأة؟ فهذا سمى لوطي، حتى لو أتى في دبر المرأة، إذا جامع المرأة في دبرها فهو لوطي، لأن ترك المحل المزرعة محل الفرج الذي فيه الولد، وأما هنا محل الخرج. تركون ما محل الطاهر، لأن هذا المحل هو محل المزرعة ومحل واللوطي الذي يأتي الدبر يجامع في الدسوم، كان دبر رجل أو دبر امرأة. نسأل الله السلام. فإذا واحد قال لواحد يا لوطي، هذه كناية، ما ندري هل هو يقول يا لوطي يا منصوب إلى القوم اللوطية، أو أنك، لأن لوط قبيلة اسم قبيلة لوط، فهذا ما يقول يا لوطي لها معنيين: إما أن لوطي يفعل الفاحشة في الدبر، وإما أن لوطي يعني أنه من جماعة من قبيلة لوط، من قبيلة لوط، هذه كناية. فإذا سألناه قال لا، أنا أقول يعني من جماعة قبيلة لوط، فهذا ليس بقذف، ليس بقذف. زي ما تقول يا قرشي يا أندلوسي يا تركي يا هندي يا عربي. وأما إذا أراد بها على أنه يعني لوطي، يعني يأتي الناس بأدباره، فهذا الذي إذا ما يأتي بالشهود نعم يضرب 80 جلدة. نعم. لذلك يقول كناية يحتمل، فنسأل نقول إيش ولد فيك الجلوطي؟ فإذا قال أنا أردت أنه من قومي من قوم شيء نلوط، فهذا ليس عليه شيء. وإذا قال أردت أنه يفعل بالدبر، فهذا هو الذي يجازى، ولذلك يكون كناية، لأن الكناية ما يحتمل الأمرين، ما يحتمل الأمرين. نعم. فهل هو كناية في القذف أم صريح؟ زي كانوا علماءنا الله يرحمهم مشايخنا، كانوا إذا اجتمعوا على اجتمعوا كده في أكل عندهم ولا شيء، كان بينهم كان أحدهم يقول لي إذا حطوا طلقة ينادي على على على على رفيقه يقول يا فلان أين زلطتك، أين زلطتك؟ شوف يريد أين زلطة، يعني اللي في السحر، أو أين أمك جابتك. فكان الشيخ أحمد ناظرين الله يرحمه على ما بلغني، والشيخ عراقي سجيني، يقوم الشيخ أحمد ناظرين لما سوي ذاكر يجيبوا الثلاثة قدامه يقول يا عراقي أين زلطتك، ويقول حيث زلطتك. تجيب الحد جابته يعني في الأرض، يعني هذه كناية يحتمل كذا ويحتمل كذا. الكلام الذي يحتمل شيئين يسمى كناية. نعم. المذهب عند الرافعي أنه كناية وليس بصريح. قال النووي قد غلب في العرف لإرادة الوضع في الدبري. لكن الإمام النووي تعقب الإمام الرافعي. الإمام الرافعي متقدم. قال الإمام النووي تعقب. قال أما الآن في زماننا إذا واحد قال لي واحد يا لوطي معناته الذي يأتي في الدبري. هذا يجامع في الدبري. وأصبحت صريحة. وأصبحت هذا قال أول. كانوا الناس يقولون إن من جبيرة لوط. لكن الآن في زمان ذكر يا لوط يعني معناته يا من تأتي المخلوقة في دبري. المخلوقة في دبري. ويجب علي أن يجلد. والله قبل ما تجينا الحكومة هذه يمكن اللي كان عايش كانوا يقولوا الشوارع تتخاصم واحد مع الغريب. يا واحد فوقه. أنا يفوقه. والله جاءت حكومة هذه الله يبقيها. الله يبقيها. ويعينها. كل هذا راح. مش كده. ودرتهم الأمر الدين. كان هذا الناس. الصلاة ما كانت تقبل عليها. كان الناس كانوا. صلاة من يقول صلاة شكرا شوف الناس لحين المساجد مليان هذه نية عبد العزيز الله يرحمه ويتغشها في الرحمة هو وأولاده اللي يجيوا بعده ما قال له 100 سنة على إمام عبد العزيز كان سنة 42 كانت قبل الحكومة الحسين ابن علي كان قبله نعم والحسين كانت نية طيبة لكن ما أراد الله. قال النووي قد غلب في العرف لإرادة الوضع في الدبري بل لا يفهم منه إلا هذا. ما في هذا الزمان ما يفهم منه إذا واحد قال لواحد يا لوطي يعني معناته التي تبعد في الدبري. فينبغي أن يقطع بأنه صريح. يقطع أنه صريح. فكلام الإمام الرافعي.